تمام مرادي، تمام مرادي بالعبارة الصريحة خصوص باب الصلاة، لم يبين ذلك مع أنه لم يقل ذلك. إذن فنستنتج أن تمام مراد المولى ليس خصوص باب الصلاة، فالقدر المتيقن إذن ما يجوز، ما يمنع من التمسك بما بالإطلاق، لأن لو كان تمام مراده هو القدر المتيقن يعني خصوص باب الصلاة لم ينبغي تعيات صريحة. قلت ليس من الواجب على المولى إلا أن يبين واقع تمام المراد، إلا أن يبين واقع تمام المراد، وأما أكثر من ذلك، وأما أكثر من ذلك، أكثر من ذلك عن شنو؟ وهو أن يبين بالعبارة الصريحة أن هذا يعني القدر المتيقن، يعني القدر المتيقن هو تمام مرادي، هذا ليس بواجب على المولى. وإن شئت تختبر نفسك واختبر سيرة العقلاء تجد صدق ما نقول، فإن كل عاقل إذا أراد أن يبين مراده ليس من اللازم عليه أن يقول هذا تمام مرادي، بل يكفيه أن يبين واقع تمام المراد. وحينئذ إذا كان من الواجب على المولى فقط يبين ماذا؟ واقع تمام الممكن، واقع تمام المراد ياهو هو القدر المتيقن، واعتمد في بيان واقع تمام مراده على القدر المتيقن. فطبق العبارة يقول ومع انتفاء الثالثة، مع انتفاء المقدمة الثالثة من مقدمات الحسنة. انتفاء يعني معناه شنو؟ معنى انتفاء يعني شنو؟ يعني بأن كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لا إخلال بالغرض، لو كان المتيقن، لو كان القدر متيقن هو تمام المراد واقعا ما يلزم إخلال بالغرض، فإن الفرض يعني المفروض المولى، الفرض المولى بما أنه عاقل، بما أنه عاقل الفرض فيه ماذا؟ أن يكون في مقام ماذا؟ بيان واقع تمام المراد، وليس من اللازم، ليس من المفروض المولى العاقل، ليس من المفروض أن يبين. بالعبارة أن هذا تمام مرادي، لا يقول لو كان بل، فإن الفرض يعني في المراء فرض المرسل بما أنه عاقل المقدار أنه بسبب بيان تمامه، تمامه لها ترجع تمام مراده يعني واقع تمام المراد أو بيان واقع تمام المراد، وقد بينه، بينه بما بالقدر المتيقن، يمكن قدر المتيقن وواقع تمام مراده وبينه بقدر المتيقن لا بسبب، يعني ليس الفرض من الأولى أن يكون بسبب، هاي بسبب عطف بسبب، لا بسبب يعني ليس الفرق المولى أن يكون بسبب بيان أنه تمامه، يعني أنه ها المنتج أن تمام مراده تمامه، تمام المراد ملازم هذا أن يبين أن تمام المراد كي أخلد بيانه يعني كي يلزم من الأب على القدر المتلازم إخلال ديما ببيان من ببيان المفروض عليه. المفروض عليه شنو هو؟ أن يبين بالعبارة الصريحة أن هذا تمام مرادي. لا هذا كأنما يريد يقول في واضح عند العقلاء شرط ما في شيء. يعني يا عاقل السائل الآن لما يريد ها بس أنا أسأل هذا السؤال أن الواجب في حق المولى ماذا؟ البنوات مع شيء ثاني وهو ماذا؟ أن يبين أن هذا واقع تمام المراد هو تمام مرادي. هذا من اللازم عليه. لا لا من اللازم على هالمقدار أن يبين واقع تمام المراد. أما يبين هذا الوصف وهو أن هذا واقع تمام المراد وتمام مرادي ليس من اللازم عليه. يا الصحيح هذا بعد شيء من الواضحات سيرة العقلاء وكل عاقل جاري يعلم على أن من اللازم عليه أن يبين هالمقدار. فإذا مثلا خل أقول وأتبرد ها أحسنتم فإذا هذا قلنا أن من اللازم عليه أن يبين واقع تمام المرأة حينئذ نأت ونقول بعد مين أكد ماذا أطلاق. ليش؟ لأن من الممكن واقعا احتمال أكو واقعا أن تم واقع تمام المراد هو ماذا المطلق ويمكن واقع تمام المراد ماذا هو المقيد يعني خصوص بعض الصلاة كل الاحتمال الموجود ولا معين لأحدهما ضد الآخر فيصير الكلام ماذا مجمل قدر المثيق مع الدوائر. إذا كان الكلام مجمل من أخذ الله بالقدر المثيق قدر المثيق بخصوص بعض الصلاة فالأخذ بخصوص بعض الصلاة باب قدر المثيق بعد يصير لأن باب أنه ماذا ها مريد مدعي على أنه يوجد معين علما لخصوص باب الصلاة حتى أنت تقول لي هو أكو احتمال أن مراد المطلق أقول لك هو أكو احتمال أن مراد المطلق لكن ما أكو مثبت لكون المراد هو المطلق يقول كلام مش من نأخذ بالقدر الأخص بعد هو من الآراء دلي يعني هيك شيء صحيح فافهم لعل الأمر بالعفو لا أقول لعل هو اسم هو شرحه هو الرجال يعني الشيخ الآخند الخراسان الكفائي هو عبد عاشي شارح ماذا كلمة اسم وإن كان ذول المحشي هذا الكاتب اشتبه وخلاها ماذا إيه عدكم زين موجودة بس خلاها احنا عدنا وين احنا من أخرها ماذا ما أدري في صفحة شقد في صفحة ما أدري شنو شقد على أي حال يعني مو في هذه صفحة بعد صفحتين أو ثلاث صفحات ذاكر على أي حال إنت شنو مضمون صفحة الذي ذكر ماذا الشيخ الآخر قال حتى لو كان المولى من الواجب عليه أمشي بين أمشي بين أن يبين تمام المراد وبعد ويبين أن هذا تمام المراد هو تمام هذا الوصف أن يكون يبين هو تمام المراد مع ذلك القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه حينما يفرض عند العرف وجود قدر متيقن وهو خصوص باب الصلاة فالمولى إذا لم يقل بأن تمام مرادي يعم غير قدر متيقن هو هذا نفسه عند العرف بيان علما بيان علما إلى أن تمام مرادي هو القدر المتيقن يمكن أن هكذا يدعى أكرر خلق شرح فقط أن العرف هكذا يرى سكوت المولى

كل مراد استعمالي هو جدي بإصالة التطابق العقلائي. إذا لم تكن قرينة ماذا على أن المراد الجدي مخالف للمراد الاستعمالي؟ بل هو أجه ما تنقول. ثم لا يخفى عليك، هذا رد على الشيخ الأنصاري، لكن هو ما يقول الشيخ الآخر، هذا رد على التالي، أن المراد بكونه يعني بكون المولى في مقام بيان تمام مراده، المقصود من كونه في مقام البيان هذا مجرد بيان ذلك. مجرد بيان ذلك عن شنو؟ يعني مجرد بيان تمام المراد، حتى التفسير راح يجيك، وإظهاره وإفهامه يعني واستعماله للطولة، يعني كونه في مقام بيان المراد الاستعمال. ولو لم يكن عن جد، يعني ولو لم يكن هذا بيان تمام المراد بيان جد للمراد الجدي، لا بيان للمراد الاستعمالي، بل قاعدة هاي بين السائدة من هسه راح يبين لك فائدة انه مولا يكون في مقام بيان المراد الاستعمال شنو تجد من عدة. يقول بل قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة اقوى على خلافه. لا هذا يبين لك المراد الاستعمالي اللي يكون قاعدة وقانون لك عام، حتى يكون لك هذا القاعدة والقانون عام حجة تتمسك به اذا ما قامت حجة اقوى على ان المراد جدي مخالف له على خلاف، يعني على خلاف المراد الاستعمالي. اما اذا قامت حجة على ان المراد الجدي مخالف المراد الاستعمالي وهي الحجة اقوى، نأخذ بالحجة الاقوى. هذا المقصود من البيان مولانا، بيان المراد الاستعمالي، ليس المقصود من البيان لا البيان، يعني ليس المقصود من البيان هو البيان الجدي، بيان المراد الجدي الذي هو هكذا، بل كما هو في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، في قاعدة قبح العقاب بلا بيان المقصود هناك من البيان يا بيان، او العفو في قاعدة ماذا يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، هناك المقصود من البيان يا بيان، بيان المراد الجدي يقبح تأخيره عن وقت الحاجة. يقول هنا المقصود ليس هذا البيان الذي يذكر في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا البيان الجدي يعني ما المقصود من البيان، بيان المراد الجدي الذي ذكرون في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فعلى هذا وشكري يثبت الشيخ من الأنصاري شفري ذكرته، وإذا كان المقصود من البيان بيان المراد الاستعمالي للجدي، يقول فلا يكون الظفر بالمقيد أو بما يصلح للتقييد، ما يأثر احنا كلامنا في ما يصلح للتقييد، ما يأثر هذا، ولو كان مخالف هذا ما يصلح للتقييد أو المقيد كما في موردنا، لأن الذي يصلح للتقييد أو المقيد وهو أكثر العلماء مخالف علما إلا تكون في الساق، ما يكون كاشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان، ولذا لا يمتلم به إطلاقه وصحة التمسك فيه أصح على رأينا، إطلاق موجود إطلاق ذات المتساق ويصح التمسك بهذا الإطلاق، ويقع معارضة بين الإطلاق وبين العموم، خلافا لشيخنا أنصار الذي قال على أنه مجيء ما يصح التقييد يكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان، فإن هذا منه قد يصير مبنيا على أن يكون مقصود من البيان بيان المراد الجدي. إيه صحيح بعد نستشف ليس في مقام بيان المراد الجدي فما ينعقد الإطلاق، وقد انقدح بما فتأمل جيدا جيدا ما بيش، وقد انقدح يعني اتضح بما ذكرنا أن النكرة، يقول ماذا اسم الجنس يحتاج إلى مقدمات الحكمة، حتى النكرة هم لأن النكرة مضمونة نفس مضمون اسم الجنس، أن النكرة في دلالتها على الشياء والسريان أيضا تحتاج فيما لم تكن هناك دلالة حالية أو مقالية، يعني قرينة حالية أو مقالية، تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حالية أو مقالية، نحتاج علما في دلالة على العموم والسريان والشمول، نحتاج إلى مقدمات الحكمة، فلا تخسر يا مولانا مثل اسم الجنس شلون يحتاج كذلك ماذا بلي النكرة، لأن النكرة قلنا مضمونها نفس مضمون اسم الجنس، ما موضوع علما أن يترى لتقيد الأفتاد والسيوح مثل اسم الجنس. بقي شيء وهو أنه لا يضر، قد واحد يسأل يقول شيخنا واحدة من مقدمات الحكمة الأولى كان أن يكون في مقام مولى في مقام البيان، فلرب سائل يسأل من أين نخرج أن المولى في مقام البيان. كنا احنا نفش نفش يعني نفش في قلبه حتى نفهم انه في مقام البيان ولا المقام. فرد مولى يقول فرعانا في مقام البيان لا تتحيرون يا ايها الناس. لا تمنيت يقول الشيخ الاخر بطيقا مولانا عدنا اصل عقلائي في دولاب الاصل عقلائي العقلائي تعدن ان كل متكلم اذا تكلم بسلام الاصل ان يكون في مقام البيان الا اذا قامت قرينة على إلى فالأصل أن يكون في مقام البيان إلا إذا قامت قرينة عن خلاف. ولذا ترى أن السيرة بين العلماء جارية متى ما وجدوا مطلقهم تمسكوا بإطلاقه من دون أن يتأملوا ويتوقفوا ويقولوا لعل المولى ليس في مقامه بيان كيف نتمسك بإطلاقه. كلا كلا كلا لا تراهم يتوقفون من هذه الناحية. انت لابد تقول لعلك تقول من المحتمل عدم توقف الناس امين ناس من بنائهم على ان اسم الجنس موضوع علم للطبيعة بقيد الارسال فيكون الارسال والاطلاق ثابت منين من الوقت لا بمقدماته اسم فعدم توقفهم لعله من هذه الناحيه. الاخر يقول هذا بعيد جدا بعيد انه دور العلماء كل مكتب يبنون على انه يسمونه المطلق موضوع للطبيعة بقيد يسمونه بعيد. المام اطلع على النفس الذي بيناها يحكي هاي الاحكاية النفس الذي احنا بيناها كنه وهو ان الاصل عند العقلاء ان يكون المولى في مقامه بيان الذي ما مطلع على عقها يحكي عنه انه يقول لعله يتمسكون بالمطلق بلا تأمل وتوقف من ناحية ان المطلق موضوع للطبيعة بقيد الاسم لكن هذا باطل في الحقيقة عدم توقف متأمل الناس علميا من النفس الذي احنا بيناها وهي انه عندهم عقل عقلاء يكون المطلق نتكلم في مقام البيان اطبق الفكره. ها هاي الاحتياء الازلي تجي من الاخون بعد سلطان العلماء يعني هاي تكون هاي الاحتياء ماذا للاخون رضوان الله عليه من بعد سلطان العلماء نقول على انه لماذا العلماء بلا تأمل من زمان سلطان العلماء إلى يومنا هذا لماذا يتمسكون بالأطلاق بلا تأمل شبهة الإحسان الآخر دي صحيح وعما قبل السلطان بدي شبهة وارد بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل فيما إذا شفت في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد الأصل فين هو كونه بسبب بيانه بيان تمام مراد من قال وذلك لما جرى على سيرة أهل المحاورات من التمسك في الإطلاقات سيرة جرى عليه فيما إذا ماتوا تأييد فيما إذا مقيد ما فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها من وجه الإطلاقات إلى جهة خاصة. جهة خاصة يعني إلى المقيد إلى التقييد. فإذا ما تبين على التقييد يتمسكون بالإطلاق. لهذا الأصل الذي قلنا هذه الخيرة التجارية الأصل عندهم كون في مقام الإنسان. ولذا ترى أن المشهور طبيعي المشهور من زمان سلطان العلماء لا يزالون يتمسكون بها يعني بالمطلقات ما عدم إحراز كون مطلقها مطلقها مطلق تلك المطلقات بسبب البيان يتمسكون لا ترك تأمل شلون ولا قال لي مقام بيان يتمسكون هالأصل. قد واحد يقول لعله من هذا البيان على أن المطلق ما زال طبيعة قيد الأسفل يقول وبعد كونه هاي وبعد عطف علينا على كلمة عدم إحراز يعني مع بعد كونه يعني كون تمسككم هذا لأجل ذهابهم إلى أنها يعني المطلقات موضوعة للشياع والسريان وإن كان ربما نسب ذلك إليهم يعني نسب إلى المسؤول أنهم يتمسكون بالمطلقات من دون تأمل لهذا السريان مدلول والأطلاق مدلول وضعي لكن يقول لعل وجه هاي النسبة إلى المشهور ناشئ من من عدم الالتفات إلى النسبة اللي بيناها وهي الأصل ولعل وجه النسبة إلى المشهور نسبة إلى المشهور على أنه يقولون الأطلاق مدلول وضعي لذلك لم يتوقفوا لعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بها يعني المطلقات بدون الإحراز يعني بدون إحراز أن المولى في مقام البيان لكن غفلوا عن وجهي يعني عن وجه تمسكنا وأن وجه تمسكهم والتمسك دائما بالأصل أطلائي الغفلة يعني مع الغفلة عن وجهي يعني وجه تمسك بهذه المطلقات وهو وجه تمسكهم هو الذي غفلوا عنه هو ذلك الأصل أطلائي. فتأمل جيدا مولانا ثم إنه قد انقدح يقول قدس الله روحه الشريفة إن تمسك بالمطلق يتوقف عليه من جنة على مقدمات الحكمة ماشي ولا ومقدمات الحكمة شقد صارت ثلاثة. حد واحد يقول انا عندي فرض مقدمة رابعة شلون عندي مقدمة رابعة شنو يقول يلا بالعشر خنخلص المقدمة الرابعة ان لا يكون المطلق منصرفا الى بعض الافراد اما اذا كان منفرد المطلق المن الى بعض الافراد فبعد ما راح ينحفظ المن اطلاق لهذا اللفظ لعل مقصود المولى ياهو خصوص هذا الفرد من فرت إليه اللفظ فهل هذا صحيح ولا لا؟ هل هذا صحيح ولا لا؟ أن الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق يجيب قدس الشر يقول الانصراف إلى خمسة أشكال فتارة الانصراف ينشئ من استعمال اللفظ في احد الافراد كثيرا الى درجة يوجب ظهور ذلك اللفظ فيما الى درجة يوجد ظهور ذلك اللفظ في من في ذلك معنى المستعمل في اللفظ ده. هذا اللفظ متى ما أطلق يصير ظاهر فينا. مثل كلمة الطحن، فنروح للطحن، اذهب الى الطحن. طحن اقول كلمة معناها الطحن، طحن. في هالماعون تقول لو الطحن مثلا يشمل الماعون وغير الماعون من الطحونة، يعني كل ساحة ما ادري من الطحن وش من هذا الطحن. ما الطحن يطلق على كل ساحة ما ادري، فانا هم جلت اشوفهم. بس اذا ما كان كلمة طحن استعملت كثيرا في الطحن المتعارف، الى درجة متى ما اطلقت يصير اللفظ ظاهر فينا في هذا الطحن المتعارف. او مثلا نقول قال الشيخ، الشيخ قال الشيخ، الشيخ من الشيخ، قال الشيخ. ها احسنت ظاهرة صارت في باب الاصول فينا في الشيخ الانصاري، في الفقه ظاهرة فينا في الشيخ الطوسي. يا ابن النجف لما نسلنا يقولون مدرسة السيد، مدرسة السيد، سيد يعني من مدرسة السيد، خصوص عند الإيراني، مدرسة السيد، سيد يعني من يعني كثار من يد رضوان الله عليه، المتعارف قال مدرسة السيد، يمع أنه قلت بقيت مدارس كم أصول، مدرسة السيد، مو بس كثار من، لكن متعارف هذا صح، فاستعمل كثيرا إلى درجة النبض صار ظاهر يعني. هاي شكل واحد من أشكال ماذا؟ الانصراف. ومر الانصراف لا يكون بهذه الدرجة، بل يكون أخف بقليل، فيوجد ماذا؟ أن يكون هذا المعنى المستعمل فيه اللفظ يكون ماذا؟ قدر متيقن من اللفظ، لا أن اللفظ ظاهر فيه. فرق هذا عن ذات ذات الاستعمال كثير الى درجة اللفظ يصير ظاهر في ذلك. هنا ليس بتلك الكثرة بحيث يوجد الظهور، بل بدرجة اقل يوجد ان يكون اللفظ ماذا؟ ان يكون هذا المعنى المستعمل في اللفظ قدر متيقن منين؟ من ذلك اللفظ، وان لم يكن ظاهرا فيه بكثرة. ومر لا الاستعمال لا يكون حتى بهذه الدرجة الثانية، بل بدرجة أخف، فيوجد الظهور البدوي، البدوي عن الابتدار، يوجد الظهور البدوي في ذلك المعنى من دون أن يكون ذلك المعنى اللفظ ظاهر فيه ولا متيقن، ولا وإنما يكون مجرد ماذا؟ ظهور بس. هاي ثالثا. رابعا وخامسا ضمن الأخير، الرابع والخامس راح أجمدهم على أن يكثر الاستعمال بدرجة كبيرة جدا الى حد اللفظ يصير كأنه موضوع لهذا المعنى. اقول فرق هذا عن الاول شنو؟ الاول استعمال كثير لكن ما قلت جدا، جدا ما قلت، الان اقول جدا، او ذاك الاستعمال الكثير الثاني موجود ظهور فقط لكن من دون ان يصير اللفظ موضوع لهذا المعنى. اما الان جدا الى درجة يوجد ان اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن مرة المعنى الاول يهجر الى درجة، يهجر المعنى الاول يهجر، هذا شيء يسمونه منقول. ومرة لا يهجر يسمونه مشترك بحث معان اثنين. هذه أنحاء خمسة لمن؟ للانفراد. بعد أن اتضحت الآن نأتي فلنلحظ أي منها يمنع من انعقاد الإطلاق وأي منها لا يمنع. أما الأول يمنع يوم يمنع، يعني إذا الاستعمال كان كثير إلى درجة أوجب اللفظ الظاهر فينا في ذلك المعنى يمنع يوم يمنع. بلي يمنع. ليش؟ لأن اللفظ يكون ظاهر بعد وين؟ ولا المعنى ولا يصد له ظهور فينا. بلي مولانا في الإطلاق فيمنع بلا إشكال. الثاني شنو؟ هم يمنع، يعني إذا أوجب أن نصير هذا المعنى قدر مثال، يعني قدر مثال قلنا يمنع من التمسك. وأما الثالث فلا يمنع. الثالث شنو هو؟ أن يوجد الظهور البدوي لا يمنع. ليش؟ يعني مجرد ظهور بدوي ابتداء يجوز بالتأمل. وأما الرابع والخامس يمنع يوم يمنع. تتجاوب كنا الرابع والخامس شنو؟ يعني الاستعمال كثير إلى درجة كأنما اللفظ يصير موضوع علما لها المعنى المستعمل فيه اللفظ الكثير موضوع له. حين هذا يمنع يوم يمنع. إذا تقول يمنع غلط، إذا تقول ما يمنع غلط. تتأذلك لا تقول لا يمنع لا ما يمنع. تتأذلك قول مطلق بعد ما يبقى صار موضوع علما لهذا الفرد بعد اطلاق بعد ما أصول حتى نقول نقدر نتمسك مطلق بعد ما حتى نقول نقدر نتمسك بإطلاق. أيونا مطبط العبر. ثم إنه شاهدنا خلقة عنوان هل التمسك هل انصراف يمنع من التمسك بالإطلاق أم لا. هذا هنا هو يقسم إلى خمسة، اثنين يمنع واحد ما يمنع، واثنين الأخيرات ماذا قلنا أصلا ماكو مجال نقول يمنع يومين ما يبقى إطلاق. ثم إنه قد انقدح يعني اتضح بما عرفت. شنو اللي عرفت؟ من توقف حمل المطلق على الإطلاق. حمل المطلق على الإطلاق يتوقف عليه من إذا ما قرينة حالية أو مقالية خاصة عليه من يتوقف على قرينة حكم المتوقف قلت حكم على سمى قدمة جنة ثلاثة على المقدمات المذكورة يعني ذنبت الثلاثة متقدمة. يتضح لك من هذا أنهم لا إطلاق له يعني للمطلق اشوكت في الشكل الأول والثاني فيما كان له الانصراف الى خصوص بعض الافراد او تقول بعض الاصناف اذا ما يأثر من باب ظهوره فيه. اذا كان الانصراف الى درجة اوجب ظهور اللفظ في المعنى بعد ما يبقى اطلاق ما يجب تنفذ لان يفيد لفظ ظاهر في هذا الفرق او كون متيقن منه يعني من اللفظ هاي صورة ثانية او متيقن فيه ولو لم يكن ظاهر فيه بخصوصه افرض انه هذا بس مجرد كان متيقن وان لم يكن اللفظ ظاهر في بخصوصه اما عدالك من جزء ما شوف الاطلاق حسب اختلاف مراتب الانصراف. الصورة الاولى يوجد الصورة الثانية ما يوجد هذا ناشئ من حسب اختلاف مراتب ومراتب الانصراف تختلف باختلاف كثرة الاستعمال وقلة الاستعمال. اذا كثير يوجد الظهور اذا لا بهذا الكثرة يوجد قدر متيقن. الصورة الثالثة هاي شكل ثالث كما انه منها يعني من مراتب الانصراف هذا ما لا يجب ذا ولا ذا يعني لا يجب المتيقن ولا ظهور بل يكون بدويا زائلا بالتأمل. فهذا ما هذا الأجير لبال بل يولي إذن علما للرابع والخامس. كما انه منها يعني من مراتب الانصراف ما يوجب الاشتراك او الناقل عن هذا الاستعمال كثير يوضع اللفظ بهذا المعنى الجديد مع هجر الاول هذا الناقل من دون اجراء باشتراك. سوزني ماذا ينحكم هنا؟ يعني واضح بعد مطلق ما يبقى حتى حين اذن ماذا؟ نقول هل يجوز تمسك اطلاقه ولا لا؟ يقال كيف يكون ذلك على اشتراك جديد هذا جديد هذا مطلب جديد. طيب واحد يشكي يجيب سؤال شلون اللطف يصير موضوع المن التفريق المن يصير موضوع في الرابع والخامس المن يصير موضوع لهذا المعنى الذي كثر استعمال المطلق فيه. هو المطلق لا يستعمل في الفرد حسب ما علمتنا يا ايها الاخند الخراساني. درس لما نقول اعتق رقبة مؤمنة هنا كلمة رقبة لا تكون مستعملة وين في الفرد قد يعني ياها رقبة المؤمنة لا تكون مستعملة في الرقبة المؤمنة حتى نقول كثرة الاستعمال في المؤمن شوفت وضع الرقبة علما للمؤمن. فلا نحن تقدم عندنا كلمة الرقبة تستعمل فينا في طبيعي الرقبة لا في الرقبة المؤمن. ولذلك أن قلنا بأن استعمال المطلق ليس بمجاز في موارد التخيير لأن المطلق مستعمل فينا وهو الرقبة والطبيعي في المطلق لا في المؤمن. ما دام كلمة الرقبة مستعملة في المطلق يعني في الطبيعي كيف أنت تقول في الرابع والخامس قد يكثر استعمال المطلق في الفرد عند الرقبة المؤمنة الى درجة يوضع للمؤمن حيث الاشتراط او النقل اي تطور هذا انت في الاشكال شون يولا يجيب جوابه او الجواب الاول يقول احنا جن ليس من اللازم في موارد التقييد ليس من الواجب ليس من المحسن ان يستعمل الرقبة وين المؤمنة في الرقبة لكن لم نقل بان ذلك غير ممكن وغير جاهز قلنا غير محسن غير لازم لكن لم نقل بانه لا يجوز استعمال الرقبة فيما في الرقبة المؤمنة ومن الممكن يستعمل في المؤمنة ولو من جاهز الى درجة يحصل هذا وضع للفظ الرقبة يخصوصنا اولا وثانيا اضرب كلمة الرقبة تستعمل وين في الطبيعي لكن ما دام كلمة مؤمنة شكرا كثيرا بنا كلمة رقبة هذا القرن الكثير ولو كلمة الرقبة مستعملة في الطبيعة كلمة مؤمنة مستعملة في المؤمن لكن هل القرن الكثير هو شوجه سبحان الله شوجه أنه كلمة الرقبة متى ما تطلق يحصل بطبر الأنس الشديد يحصل أنس شديد يحصل قرن كثير القرن الكثير يولد أنس كثير بين الرقبة وبين المؤمن بدرجة تصير كلمة الرقبة مختصة بالمؤمن فوضع الرقبة لخصوص المؤمن مؤمنا ما يتوقع خلص الجواب الثاني على أن كلمة الرقبة تستعمل ويا في المؤمنة كثير لا أفرض تستعمل في طبيعي الرقبة وكلمة مؤمنة مستعملة في المؤمن لكن هل قرن الكثير بينهما يولد أنسا شديدا وبالتالي هل أنسا الشديد يصير فيه علما لاختصاص كلمة الرقبة بين المؤمنة يمكن يعني هذا بعيد إذا كلمة الرقبة مستعملة في الطبيعي شلون هذا القرن الشديد يصير سبب هذا جدا بعيد تطبق العبارة لا يقال كيف يعني كيف على انه ماذا الاستعمال كثير يوجب أن اللفظ مختص بما يصير موضوع علمه للمؤمنة بدرجة الاشتراك أو النقي كيف يكون ذلك؟ هو الحال قد تقدم أن التقييد لا يوجب يعني الاستعمال في مار التقييد ما يوجب التجوز في المطلق. يعني شو ما يوجب التجوز؟ يعني كلمة رغم مستعمل ذات طبيعي ولذلك مجازية متحصل. إذا مستعمل في معناه هو طبيعي كشلون نقول كبر الاستعمال في الفرس إلى درجة أوجب استقاط اللفظ بهذا الفهم؟ ما يتصور بناء على أن استعمال المطلق في مار التقييد حقيقة يعني في معناه فإنه يقال مضافا هذا الجواب الأول إلى أنه إحنا هذا الناس أو الناس ليس من المحكم أن يستعمل في إطلاق المقيد لكن لم نقل ليس من الجائز فيمكن يستعمل في المقيد مرارا مضافا إلى أنه إنما قيل أن استعمال المطلق ليس بمجاز في مار التقييد لعدم استلزامه له يعني قيل ذلك لأنه استعمال المطلق في مار التقييد لا يستلزم من المجازية لا عدم إنسانه لأنه ما ممكن أن يكون مجازا يمكن لا يستعمل في المقيد مجازا يستعمل في المقيد مجازا كثيرا كثيرا إلى درجة يوجد اختصاص الرغبة بالمؤمن فإن استعمال المطلق في المقيد بمستعمل إنسان مو مستحيل يستعمل بما ليس بلازم أن كثرة هذا الجواب الثاني أن كثرة إرادة المقيد لدى الإطلاق المطلق ولو بدال آخر إرادة المقيد في موارد التقييد ولو بدال آخر كان قيد المؤمن بدال أغض والمؤمن إرادة الرقبة المؤمنة كثيرا ولو بواسطة دال آخر لا بواسطة استعمال سنة الرقبة المؤمنة ربما تبلغ هاي الكثرة بمثابة توجب له مزية أو مرتبة أنثى يعني المطلق يصير مرتبة أنثى أو مرتبة بين مزية أنثى بين مرتبة أحسن مرتبة أنثى مزية أنثى ما يأثر فينا كنوع ما أدري شنو مزية أنثى يعني أنثى ماذا شديد يحصل بين كلمة الرقبة اللي هي المطلق وبين بدرجة شنو أنثى شديد لو بدأ كما في المجاز المشهور هذا إذا لم يصل إلى حد الواقع يعني يوجب على أنه كثير كلمة المطلق يحصل لها مزيد أنس بالمؤمنة ذات من دون وضع فيصير المؤمنة مزاج مشكور أو تعيينا واختصاصا به يوم مزية أنس أو يوجب تعيينا واختصاصا به يعني بحيث يتعين المطلق ويختص به به يعني بينا به بالمقيد أو تعيينا واختصاصا أطف علينا على مزية أنس يعني ربما هاي كثرة الاستعمال توجب تبلغ بمثابة توجب له يعني المطلق مزية او توجب تعيينا واختصاصا به بالمقيد ذات المطلق اختصاص بالمقيد وكلمة اختصاصا حتى التذكير على تعيينا كما وين رسلت المنقول بالغلبة المنقول بالغلبة هو هيك المنقول بالغلبة يعني كل معنى يعني يستعمل اللفظ كثيرا ماذا يستعمل كثيرا كثيرا يراد منه ماذا المقيد الى درجة ماذا يوجد ماذا هو هذا تعيين المطلق في من تعيين ذلك اللفظ بهذا المعنى هذا يسمون ما نقول بسبب الغلبة اهنا ماذا شلون ان نقول بسبب الغلبة يحصل بسبب مزية الام اهنا هم ماذا بسبب مزية الام يختص اللفظ بينا بهذا المعنى وهو المقيد بس لعله اشارة الى بعد ذلك عن اللفظ مستعمل فيما كلمة الرقبة في المطلق طبيعي لكن والمقيد يراد بدال آخر كثرة إرادة المقيد ولو بدال آخر يوجد مزية أنس للمطلق في المقيد هذا بعيد بريد تنبيهم ضد حوله وقوة عز وجل والحمد لله رب العالمين.